سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الرخصة في المرور بين يدي المصلي. حدثنا يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس أنه قال: أقبلت راكبا على أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاختلاف، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي للناس جميلا، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترفع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. الفصل أو الباب السابق في الأسبوع الماضي كان الحديث عن التسبيح في أن يمر أحد بين يدي المصلي، وقد رأينا وفهمنا الأحاديث التي نهى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرور بين يدي المصلي سواء اتخذ فترة أو لم يتخذ. أول وأمر الشارع للمصلي باتخاذ الفترة شيء آخر، فنحن ذلك. لكن الآن الحديث عن حالات يرخص فيها بالمرور بين يدي المصلي، حالات استثنائية لو مر الإنسان فيها بين يدي المصلي، يعني مر أمامه بينه وبين القبلة، لا مانع من ذلك. ما هي هذه الحالات وما حدودها؟ هذا ما سيتبين من الأحاديث التالية. الحديث الأول يرويه الإمام مالك، وهو من الأحاديث المتفق عليها عند الإمام البخاري ومسلم، من حديث عبد الله بن عباس قال: أقبلت راكبا على أتان. الأتان في اللغة العربية بمعنى أنثى الحمير، تقول حمار يعني شامل عامل عامل الكل، فإذا قلت أتان فكلمة أتان تعني أنثى الحمير. يقول: أقبلت راكبا على أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، يعني بلغت حدود الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي للناس بمنى، يصلي للناس ويصلي للناس بمعنى واحد، يعني يصلي إماما بهم، لكن أين؟ في منى، وفي رواية أخرى بعرفة. واختلف علماء الحديث، تراهما حديثان، يعني مرة حصل هذا بعرفة ومرة حصل بمنى، أم الحديث واحد والخلاف بين الرواة هل كان ذلك في عرفة أو في منى. على كل الوضع عرفة ووضع منى واحد، يعني إذا رخص في المرور بين يدي المصلي في عرفة فينبغي أن يرخص للسبب ذاته بالمرور بين يدي المصلي بمنى، يعني بالازدحام والحرج الشديد الذي يمكن أن يقع فيه النار عندما نمنعه عن المرور بين يدي المصلي. يقول ابن عباس: فمررت بين يدي بعض الصف، هو جاء من الأمام، جاء من جهة القبلة والقوم يصلون، فاقتضى الأمر أن يمر من بين يدي بعض المصلي، بعض الناس الذين كانوا يصلون، فنزلت فأرسلت الأتان تركع ودخلت في الصف، يعني لم يأتي إلى الصف من الخلف وإنما جاء إلى الصف من القبلة، من جهة القبلة، كما لو كنا نصلي وجاء أحد من هذا الجانب واتخذ مكانه بين صف من الصفوف، لا بد أنه سيمر ببعض بين يدي بعض المصلين. محل الشاهد قوله: لم ينكر ذلك علي احد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان حاضرا. معظم علماء الحديث قالوا هذا دليل على ان المرور بين يدي المصلي يرخص في حالات الالتحام وفي مواسم الحج. البعض ربما قال ان عبد الله بن عباس كان صغيرا ما هذا الحلم، فكان ذلك هو السبب في ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه. لكن الاحاديث التاليه تؤكد ان هنالك حالات اذا وجد فيها حرج يرخص فيها بالمرور بين يدي المصلي. حدثني عن مالك انه بلغه ان سعد بن ابي وقاص كان يمر بين يدي بعض الصفوف والصلاه قائمه. هذا الحديث بهذا الشكل مطلق، لكن ما نفهمه على اطلاقه، اذا فهمناه على اطلاقه يتعارض هذا الحديث مع الاحاديث الاخرى التي نهى فيها رسول الله عن المرور بين يدي المصلين في قول لو يعلم الرجل ما في المرور بين يدي المصلي لوقف ولو 40 في روايه ولو 40 سنه، يعني ولا يمر بين يدي المصلي. كيف نوفق بين ذلك الحديث وهذا؟ اما ان نقول ان عمل سعد بن ابي وقاص ليس حجة، والحديث ما هو مرفوع، وعمل الصحابة ما هو حجة إذا لم نرفعه إلى رسول الله، أو نقول كان سعد بن أبي وقاص يمر لكن ليس دائما، وفي المسجد عندما يكون مثلا في المسجد الحرام في موسم الحج، عندما يكون في منى، عندما يكون في عرفة، في حرج، نعم. وهذا هو الذي ينبغي أن نحمل الحديث عليه، على أنه حديث ليس مرفوعا، هذا حديث من أفعال الصحابة. علق الإمام مالك على هذا فقال، قال مالك: وأنا أرى ذلك واسعا إذا أقيمت الصلاة وبعد أن يحرم الإمام ولم يجد المرء مدخلا إلى المسجد إلا بين الصفوف. يعني أنا أرى هذا الاتساع لرفع الحج، لكن مو دائما في القيود. إذا أقيمت الصلاة هذه واحدة، وبعد أن يحرم الإمام هذه الثانية، ولم يجد المرء مدخلا إلى المسجد إلا بين الصفوف. الباب الخلفي للمسجد مغلق، والمفتوح فقط هو الباب القبلي، كيف لابد أن يمر في هذه الحالة الداخل بين يدي بعض الصفوف؟ هذا مثال ذكره الإمام مالك، لكن مثله كل الحالات الأخرى في البيت أقيمة الصلاة، والغرف الأخرى كلها تقف في قبلة المصلي، وأي واحد يريد أن يشترك مع المصلي لابد أن يقتحم الصفوف من جهة القبلة. إذا كان الأمر كذلك فهنالك رخصة في هذا الأمر. ثم قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب قال: لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي. هذا شيء آخر، يعني يجوز واحد يقول طيب وقت ما يكون في حرج، وما يجوز الواحد يمر بين يدي المصلي لا في حرج ولا شيء، وكل الوسائل مهيئة، ورجع بن فائرة إلا أن يمر بين يدي المصلي بينه وبين القبلة. هذا العمل محرم قطعا على المرء، لكن ما الذي حصل في صلاة المصلين؟ بطل أم لم تبطل؟ الجواب: في كل الأحوال صلاة المصلين صحيحة لا تبطل، يعني النهي عن هذا المرور للشخص الذي هو خارج الصلاة، أما المصلي فما عمل للرجل شيء، صلاته التام صحيحة. وهذا الذي يقوله سيدنا علي رضي الله عنه محل اجماع: لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي. إذا معنى هذا الكلام أيضا لو مر حمار حيوان من الحيوانات بين يدي المصلي أيضا لا تقطع صلاته. نقول ذلك لأنه في حديث لا يقطع صلاة المصلي إلا حمار أو الكلب أو كذا، وفي رواية أيضا والمرأة. وقد شنعت السيدة عائشة على من روى هذا الحديث، وقال هذا الحديث لم نسمعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شبهتمونا بالحمير والكلاب ونحو ذلك. ما قال انه صلاة الرجل تقطع اذا مرت امرأة او مر حيوان ما بين يدي المصلي؟ النبي ما قال هذا. نعم المصلي عندما يصلي ايا كان رجلا كان او امرأة ينبغي ان يحرص على ان لا يمر من بينه وبين القبلة احد، لا بشر ولا حيوان، لان ادب الصلاة يقتضي ذلك. ولم كان حتى رئيس الجمهورية ما لازم يمر بين يدي المصلي، يعني مولي انه والله لانه هذا شيء مهين انقطعت صلاته لانه شيء تافه الحرحة دماغ لانه او كذا. لا اولا ما تقطع صلاة المصلي، صلاة المصلي بتنفع مما تجاوز امامه. ثانيا هذا النهي بادب الصلاة لا لنوع المار، يعني لو ملك من الملوك مر بسيارته او على الفرس بين يدي المصلي ما نخليه نعم ونقول هذا حرام، لكن صلاة المصلي بالتم صحيحة ولا يقطع صلاة لا الحمار ولا الكلب ولا اي شيء كما قال سيدنا علي رضي الله تعالى. وهنالك من اعداء الدين من يبحثون ليلتقطوا بعض احاديث ضعيفه او باطله او لا يعلمون معناها ليشنعوا بها على الاسلام وليشككوا ويبعثوا بسببها الريبه في نفوس المسلمين. طبعا اليوم هذا شيء كثير منه وما في حدا من الملاحد بدأ يتهجم على الاسلام وهو يفكر في الحاج. لا بيلبس بيبتدي مسيح الاسلام بيعمل حاله مسلم بيعمل حاله ربما شيخ وبيفوت في الاسلام بعدين بيحاول يهدمه. وهذا الشيء لازم تعرفوه في الموضه الحديثه والهجوم على الاسلام في هذا الوقت. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله ان عبد الله بن عمر كان يقول لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي. كان ذلك كلام سيدنا علي وهذا كلام سيدنا عبد الله بن عمر. انتهينا اذا من الحديث عن سكرة المصلي وعن حكم المرور بين يدي المصلي. بقي ان نتكلم عن سكرة المصلي في السفر. فيه لا حكم خاص فيه. حدثني يحيى عن مالك انه بلغه ان عبد الله بن عمر كان يستتر براحلته اذا صلى يعني في السفر. واحد يقول انا ما مسافر في الصحراء لا في حدا ولا شيء، شو جالس الشكرى ولو كنت بالصحراء في السفر يسن اذا صليت انك تصلي خلف شجره او صخره ما في شيء لو ممنوع حتى الراحل كما فعل سيدنا عبد الله بن عمر او سيف العصاي طلعت وخذها خليها يسن ذلك ولو كنت في السفر. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه عروه يعني كان يصلي في الصحراء إلى غير سترة. هذا رأي ضعيف. وجمهور الفقهاء على أن سترة المصلي مستحبة في السفر صحراء وغير الصحراء ما بيعرف احتمال أنه هو عم يصلي مرة واحد ولكل الأيام لا في سيارات ولا في، لكن هلا بعد أيام ممكن تجد أن هنالك من مر بك، ولكن هذا رأي آخر ولا لا يعتمد عليه. باب مسح الحصبات في الصلاة. كانوا الصحابة في وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عصر الصحابة بعد وفاة رسول الله كانوا يصلون في المسجد دائما على أرض غير مفروش لا بالحصور ولا بالسجاجيد في مثل حديثنا، وانما كانت الارض مفروشه بالرمل، فكان احدهم يصلي على هذه الرمال ويضع جبينه ساجدا على هذه الرمال. نعم. ف يترتب على ذلك بعض الاشياء. مثلا المكان الذي يريد الانسان ان يسجد على شيء الحكم، هذا معنى مسح الحصباء. بده يرضى عن حد المهنه، يقول له انه بده يسجد عليها في حجاره في كذا في غبره، نعم شيء الحكم. هذه الاحاديث توضح لنا الموضوع. حدثني مالك عن ابي جعفر القرمزي انه قال: رايت عبد الله بن عمر اذا اهوى ليسجد مسح الحصباء لموضع جبهته مسحا خفيفا، يعني اذا اهوى نزل ليسجد مسح يده هكذا مسحا واحدا، يعني لكي يبعد الغبار، لكي يجعل يعني يبعد الحجاره الشديده القاسيه والبرادات المتوءات الجارحه عن جبهته ثم يسجد. دل هذا على ان هذا جائز، يعني لا يبطل الصلاه. اكيد طبعا لا يبطل الصلاه اذا ما كانت عمليه المسح ما استوردت ثلاث حركات كبار متواليه، الصلاه ما تبطل. لكن ترى مع ذلك الافضل شو؟ سنجد ان الافضل لا، ان لا نمسح. ولكن من حيث الجواب جائز، ونحن نحمل عمل عبد الله بن عمر على انه المكان اللي بده يسجد عليه في حياره حاده او جارحه ربما بده يسجد عليها بتتجوح جبهته، فلذلك فعل هذا ربما. ودليل الاحاديث التاليه الاتيه: حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد انه بلغه ان ابا ذر كان يقول: مسح الحصباء مسحه واحده وتركها خير من حمر النعم. بدك تمسح الحصباء وانت ساجد، تمسحها هيك مسحه واحده، بتكون حركه واحده وعلى الخفيف. اما اذا بدك تترك وتسجد على الارض مثل ما هي فهذا هو الافضل. هذا الترك خير من حمر النعم. حمر النعم مو حمر، حمر جمع حمار، وحمر بسكون الميم جمع احمر، يعني خير من النوق الحمراء، افضل نوع من انواع الجمال افضل لك. شو السبب؟ شو الحكمه؟ الحكمه ان الانسان لما يصلي كل ما كان اقرب الى التذلل كلما كان اقرب الى الله سبحانه وتعالى، وكلما كان ابعد عن التذلل كلما كانت صلاته اكثر بعدا عن القبول. الانسان اذا بصلاته عم يمارس معنى العبوديه في اجلى معانيها وصورها، والعبوديه والتذلل اكثر ما يتجليان عند السجود. فلما انا بدي اسجد وانا عارفش يوم ما كانت تكون تراب وغبار حتى طين شو ما كان سجدت عليها، هذا هو التذلل لله سبحانه وتعالى لا مبالاه. بينما لما انا رايح اجد عم اطلع بالابن اللي بتجديني يصيبها شو هي وضعها، غيرات بلاقة منيحة ولا عبارة عن غبار، هلا بس بدي ارفع راسي بدي يصير جبيني كله غبرة، اذا ما كان هذا المهنة بالابن، اذا ما كان بدي اروح الغبرة. انت ما عم تدير بالك اذا على صلاتك، عم تدير بالك على نفسك، عم تدير بالك على اناقتك، على قسمك. هذا الشيء. ولذلك الانسان اذا اراد القرب من الله فلممارسة التذلل، وممارسة التذلل كيف تكون؟ لأنه ما يعرف ما يعمل شيء. وهذا الكلام يتضح اتضاحا ألا في حديث آخر يرويه الإمام أحمد في مسنده وأبو ذر والنسائي وأبو داود وابن ماجه من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، حديث مرفوع: إذا قام أحدكم يصلي فإن الرحمة تواجهه فلا يمسح الحصباء. إذا وقف أحدكم يصلي فإن الرحمة تواجهه، في رواية في مواجهته، فلا يمسح الحصباء. يا رحمة مين تقول يا رحمة؟ طبعا من عند الله. بتشوف سببها، سببها تغير الإنسان. من خلال ما تتكلم لله سبحانه وتعالى تتعرض لرحمات الله سبحانه وتعالى. طيب إذا كان له بهذا الشكل فاهتمامك بالأرض التي تقع عليها جبهتك يتناغى مع التجلل، لا تهتم. والسجود على التراب على الحجارة شو ما كانت تكون شو صار يعني؟ وانت شو ليش؟ انت مخلوق من التراب أصلا. نعم. والتجلل لله سبحانه وتعالى ليس فيه إلا العز. نعم. حسنة الإنسان بتجلله لله سبحانه وتعالى. قد يقول قائل نحن لا الحق شو بدنا فيه؟ نحن هلا وقت عم نصلي دائما وين ما صلينا؟ صلينا بالجوامع ما شاء الله كان جوامع مفروشة كلها بالسجاجيد وخضاب الأحيان بأحكم أنواع السجاجيد. وصلينا ببيوتنا لسه المثل أحسن وأحسن يعني كمان. يعني بقى نشوف حالنا بحيث نحن نحتاج إلى هذا الحديث. بجوز الإنسان كل 5 سنين مرة بده يروح يصلي بكر ولا معه سجادة ولا شيء يصلي ساعات على الأرض، وإلا فلا داعي إلى هذا الكلام. يقول صحيح هذا واقعنا، لكن هذا الواقع لا يمنع عن أن نعلم أن واقعنا مخالف لنهج رسول الله في التعبد والتذلل أثناء العبادة. لا أخشى نعرف، عم نعرف أن نحن مساجدنا فخفخة ومضخمة ومعظمة وما كانت على وقت النبي عليه الصلاة والسلام. كيف؟ فينبغي أن نعلم هذا، وإذا علمنا هذا فشو علينا إذا دفعنا هذا إلى أنه نتذلل ونصلي يوما ما في مساجدنا على أرض عراق؟ سؤالي بيكون أحسن والله، بيكون أحسن. الشيعة عندي ما يصلوا على سجاجيد وكذا، أصل الفكرة واردة، يعني هم شنو بيقولوا السجود التذلل، السجود هو على لو ما يكون الواحد براسه للأرض، إذا لازم يكون سجودي على الأرض أو على ما قد أنبتته الأرض. ترتيب ما دام عم نسجد على الارض لكن ما يخيل بينجد من زين الارض شيء حصير ما له شيء، لان الحصير من ايش؟ من الارض. ما في مانع اي شيء من الارض ما في مانع منه. حجر ما له شيء، تراب كله لكن نجيب بقى فراحه او سجاده او بصاق. فانا انقصت قيمه السجود، قيمة السجود نقصها. الفكرة صحيحة ونحن بنقول هيك، لكن شو بنقول نحن؟ بس إذا سجد الواحد على سجاد صلاته صحيحة، مو باطلة، هم الناس لا صلاته باطلة، يعني أصلا منقلب وارد. فنحن إذا ما صحينا بمساجدنا نعمل مثل ما كان النبي يقول ما راح نقدر، ما راح نقدر ليش؟ لأن أكثر المصلين يمتوا على زمن أن نقينهم أن نفينه كل واحد أليس حاله شكل هذا كان ضابط هذا وزير وهذا مغني وهذا تاجر وطلع هيك لازم يطلع رأسا يروح يعمل حمام يغير أواعي لا ما عاد يجي على الجامعة منه. فنحن نقول نشغله على الجامعة نعمل الجامعة مثل ما بدون، لكن ما ننسى أنه هذا غلط وأنه ضخامة المسجد بالطريقة اليوم هلا عم يفهموها ما اسمه ضخامة، ما اسمه ضخامة، يعني المقاييس كلها اختلفت بين هذا العقد وعقد الرسول صلى الله عليه وسلم. في عقد النبي عليه الصلاة والسلام كانت المساجد بسيطة ضيقة، كانت تبنى بالحجارة والجص يعني تفصيل كله، لكن ما في شيء مزور ابدا ابدا. وكانت الأرض حصباء نظيفة طاهرة رمد ناعي، نعم كانوا يصلى عليه. بعدين صار يحطوا حصب، بعدين صار يحطوا حصب وهكذا. الآن صارت الصورة إنه بدك تتقرب إلى الله في المساجد والعبادة بتزخرفها، بتعرجها متضخمها تعمل لها شبابيك من بجاد ملون قطع حمراء وقطع صفراء وقطع خضراء وقطع كندس وختمة وهكذا مثل الزجاج المعشق اللي يسموه. نعم وهيك بس ان الناس يجوا يصوروا والله هذا المسجد تبع حي فلان وين شوف المقاييس مقاييس نفسيه هي ما تفرضت لا هو نوع نوع هي ومقاييس ربانيه ولذلك المساجد اللي فيها الشكل لا يخطر في بالها ان تكون تجد الناس يصلون فيها على التراب غير واحد بس لازم نعرف ما ننسى لازم نعرف انه الذي وصلنا الى عزنا ليست فخامه المساجد الذي وصلنا الى عزنا التجلل لله والذي كان يظهر بتلك المساجد المتواضعه المره ينزل النظر تلاقي تشرشر الميه عن المصلين وعن كذا وهكذا ولم يكن يصلي كان احد الاغنياء المسلمين عندما يستقبل الناس في بيته يرون في داخل غرفة الاستقبال طبعا تكون فخمة ضخمة نعم حذاء هكذا معلق في وسط الغرفة حذاء معلق حذاء قديم فسئل النائب يعني ليش الحذاء هذا معلق قال لكي أتذكر كيف كنت وما هو السلم الذي ارتقى بي إلى هذا الغناء الشيء اللي وصلنا الى هذه الدرجه مرضى وراء الضخامه حاله كان كنت انا فيها انسان تافه بلبس شاروخ مقطع بلبس اواعي مهريه وكنت اكافح وهو ناضل فمن ذلك الوضع وجد هذه الحال اذا انا لازم ما انسى هذا الامر نحن اقل مراتب نقول لازم ما ننسى ان عزه الاسلام ما مسكت من المساجد اللي هلا ممكن تشوفوها نعم بالبلد بتطهر الناس فيها وانما انبثقت المساجد من مظهر بسيط لكن عمل عظيم الان المظهر عظيم لكن العمل بسيط او غير موجود ثم قال باب ما جاء في تسويه الصفوف والحمد لله رب العالمين.